أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القدر وهو المجلس الأخير، وفيه يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا نخاصم أحدا ولا نناظره ولا نتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. تكلمت قبل منذ عدة مجالس عن مسألة الخصومة والمناظرة والتأصيل اللغوي لهذه المصطلحات، وبينت أن هذه المصطلحات أهلها وأصحابها هم أرباب البدع الذين يطلق عليهم أيضا أصحاب الأهواء. وأهل البدع يلقبون بأهل الأهواء لأن الذي يحركهم في الحقيقة هو الهوى، لا يحركهم في الحقيقة الحق، وإنما تحركهم الأهواء، ولذلك ينسبون إلى هذه الأهواء. وكثيرا ما يحكمون عقولهم في الوحي فيجعلون العقل حكما على الوحي سلطانا عليه، بل إن بعضهم يقول بأن دلالة العقل أقوى من دلالة الشرع أي الوحي، دلالة العقل أقوى من دلالة الوحي. لماذا؟ قالوا لأن دلالة العقل لا تحتمل ناسخا ولا منسوخا ولا تخصيصا ولا تقييدا، بينما النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وهي الوحي هي التي تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، فصارت دلالة العقل أقوى من دلالة النص. لسنا بصدد الرد على هؤلاء، لأن تقديم العقل وجعل العقل سلطانا على الوحي هذه مسألة تؤدي حتما إلى رد النصوص، لأن العقول مهما اتسعت ومهما عظمت معارفها وتعددت فإنها لا تستطيع أن تتصور دلالة النصوص بالطريقة التي يقدر عليها العقل، وبالتالي ليس أمامنا أمام دلالة النص إلا ماذا؟ إلا الاتباع والتسليم. الاتباع وإيه؟ والتسليم. يعني إذا ثبت النص، لا أقول عن الله، فالنص عن الله تعالى ثابت، إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا الخبر عن الله عز وجل، فما يجب علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو حال الصحابة وهذا هو حال أهل الإيمان. لكن إذا حكمنا العقول وقلنا لن نقبل شيئا إلا إذا مررناه على فلتر العقل، فإن كثيرا من النصوص يمكن أن نردها بمنتهى السهولة، كنصوص الوزن وأن الناس يوزنون يوم القيامة، تارة يوزنون وتارة توزن أعمالهم، فكيف الحسنات والسيئات توزن؟ هذا الأمر لا يمكن تصوره، وبالتالي ننكر هذه الأشياء. مسألة أن يأتي الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن فيذبح كما قلت لكم من قبل بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أيضا كيف يمكن للموت أن يتجسد في صورة كبش، وهذا الكبش موصوف بأنه أملح أي مليح شكله جميل، وأقرن أي قرونه كبيرة، كيف يكون ذلك الأمر؟ هل يمكن للعقل أن يقبل ذلك الأمر أو أن يتصوره؟ مسألة الصراط، وهذا من جملة العقيدة، كيف يمكن للناس أن يمرون على الصراط وهذا الصراط مضروب بين حافتي جهنم، جهنم كالبئر ويشافيرها بين حافتيه يضرب الصراط، والصراط هذا أحد من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعرة، فهل يمكن لأحد أن يمشي على مثل هذا الموصوف؟ حد يقدر يمشي على سيف حد؟ لا يمكن. والعجيب أن هناك من يمر من على هذا الصراط كالريح المرسلة وكالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل إلى غير ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يمكن العقل أن يتقبله، بل إن البعث بعد الموت في حد ذاته قد لا يتصور. كيف يمكن للناس بعد أن كانوا عظاما نخرة وصاروا ترابا بالية أن يبعثوا، ثم بعد ذلك يحققوا، ثم بعد ذلك يدخلوا الجنة أو النار؟ هذه أمور أيضا ربما لا يستطيع العقل أن يدركها أو أن يتصورها. ولذلك لا يجب على أهل الإسلام الذين يعظمون الإسلام ويتدينون لربهم سبحانه وتعالى إلا أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وأن يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ده خلاصة المسألة. لكن لو نظرنا إلى الذين يحكمون عقولهم سنجد أمورا عجيبة. أضرب لكم مثلا يسيرا، هذا المثل لرجل من المعتزلة، وهذا الرجل هو أبو الهذيل العلاف المعتزلي، محمد ابن الهذيل المعتزلي المتوفى سنة 235 هجرية. لما أخبر بحديث عبد الله بن مسعود اللي هو حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك الحديث، ثم يأمر الله تعالى الملك أن يكتب 4 كلمات، أن يكتب ماذا؟ أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ماذا قال العلاف عندما وصله هذا الخبر؟ أولا هذا الخبر ضعيف ولا صحيح؟ ننظر في هذا الخبر نجد أن هذا الخبر أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. إذن والأعمش هذا ثقة وهو تابعي صغير، وزيد بن وهب هذا تابعي كبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضاعي وخرج من قبيلة قضاعة ليسلم، ولكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تابعي كبير، تابعي كبير، ولذلك روى عن أكابر الصحابة كعمر بن الخطاب وغيرهم. ده زيد بن وهب. وكان ممن روى عنهم من؟ روى عنهم عبد الله بن مسعود. فهذا الحديث في البخاري ومسلم ورواته ثقات وأجلة. ماذا قال أبو الهذيل المعتزلي عندما سمع ذلك الخبر؟ قال كذب عبد الله ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن هذا الحديث كذب فيه عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللالكائي ذكر القصة ديت في شرح أصول الاعتقاد، وقال بعدها مباشرة وكذب أبو الهذيل العلاف الكافر الجاحد لعنه الله، بنفس اللفظ كده، لأنه إذا طعن على الصحابي بأنه كذب على رسول الله، فأنت كده بتطعن فين؟ في السنة كلها. والطعن في السنة كلها، من قول إن صحابي كذاب إذا أنت تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكى منه وأقبح الذي فعله عمرو بن عبيد المعتزلي الذي توفي سنة 131 هجرية. لما سمع هذا الحديث، قال إيه؟ قال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته. يعني أنا لو سمعت الأعمش بيروي هذا الحديث لا كذبته. طبعا هو الأعمش متوفى قال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد ابن وهب لما أحببته. زيد ابن وهب متوفى 96 هجرية، لما أحببته. ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. سبحان الله. ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت يا رب ما على هذا أخذت علينا الميثاق، الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يعلمنا التثبت والإنصاف. شوف كلام ابن كثير في البداية والنهاية، كلام يكتب بالفعل بماء الذهب، ويعلمنا التثبت، إن الإنسان لا يقبل الخبر إلا بعد أن يتثبت. بيقول وهذا من أقبح الكفر، يعني الكلام ده من أقبح الكفر. لعنه الله إن كان قال هذا، يعني لعن الله عمرو بن عبيد لو كان قال هذا. وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذب عليه ما يستحقه من الله. يعني بيقول هذا الكلام في حد ذاته كفر، فلو كان عمرو بن عبيد قاله فلعنه الله، ولو كان حد دس على عمرو بن عبيد وكذب عليه فعليه من الله تعالى ما يستحق. تكلمت قبل عن هذه المسألة، مسألة العقل والنقل، وكثيرا ما أدندن حول هذه المسألة، لأنها في الحقيقة من المسائل الأصول التي ينبغي أن نعيرها الاهتمام الأكبر. لماذا؟ لأنها متعلقة بتثبيت الوحي في نفوس الناس. أيضا لم يرد أن السلف ناظروا أحدا، لم يثبت أن السلف كان بمنهجهم المناظرة، لكن وقعت المناظرة في الإسلام وقبل الإسلام في حالات يمكن أن نقول إن الحالات دي كلها حالات اضطرار أو فرض واقع، يعني أمر واقع. يعني أول مناظرة نعرفها هي مناظرة من؟ الخليل إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ده رجل جبار، فجاب سيدنا إبراهيم علشان يثبت للناس كلها إن الملة الحنيفية ملة غير صحيحة، وأن هذا الجبار هو مين؟ هو الرب. نشوف بقى المناظر. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذا الرجل الجبار أتى برجلين يريد أن يقتلهما، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر. هو ده يبقى ده أحيا وأمات، دي أحيا وأمات. ومع ذلك قال الخليل إبراهيم دعك من هذه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن هذه مناظرة، هذه محاورة يقصد من ورائها إظهار الحق، فأظهر الله تبارك وتعالى الحق على لسان الخليل إبراهيم، فقال ربنا سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر. المناظرة الثانية هي مناظرة عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي توفي 68 هجرية، عندما أرسله أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ليناظر الخوارج عند النهروان. الخوارج دول يعني التبس عليهم المسألة بسبب قلة الفهم أو انعدام الفهم. وكثيرا ما يصيب أهل الأهواء هذه الآفة اللي آفت إيه؟ فساد الفهم. فساد الفهم. فلم يذهب عبد الله بن عباس إليهم اختيارا، ولكنه ذهب عن أمر من؟ عن أمر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هذا أول واحد. نمرة اثنين، أنه لم يستدعيهم أمام الناس، وإنما ذهب إليهم، فكانت مناظرتهم عندهم دون أن يطلع عليها أحد. هذا نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، أنه غلب على ظنه أنه إن نظرهم سيفتح الله تعالى عليه وسيكون سببا في هداية كثير منهم، وهذا ما حدث. نص الخوارج بعد المناظرة إيه اللي حصل لهم؟ خرجوا مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ودي تعتبر أول مناظرة في الإسلام يمكن أن نثبتها. المناظرة التي بعد ذلك هي مناظرة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله المتوفى سنة 241 هجرية مع أحمد بن أبي دؤاد في حضرة الخليفة العباسي المأمون، عندما دعاه لكي يناظر ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن، في مسألة خلق القرآن. ودي قصة طويلة معلومة. والإمام أحمد لم يناظره اختيارا، ولكن رجل جاي في الحديد ومحبوس وإيه وتعالى في المجلس، وابن أبي دؤاد موجود، يلا بقى إيه تناقشه. إذن فرض عليه فلم يذهب إلى ذلك ماذا؟ اختيارا. المناظرة التي بعد ذلك هي مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر الماريسي في حضرة الخليفة المأمون، وهذه مناظرة مشهورة وطبعت في رسالة لكتاب أو رسالة الحيدة، وهناك من أنكر نسبتها إلى عبد العزيز الكناني. المناظرة التي بعد ذلك مناظرة عبد الله ابن محمد الأذرمي، وهذه المناظرة أيضا كانت لأحمد ابن أبي دؤاد في حضرة الخليفة الواثق العباسي، وهذه المناظرة ذكرها الإمام البغدادي في تاريخ بغداد، يعني ساقها بأكملها. المناظرة بعد ذلك هي مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام المتوفى سنة 728 هجرية، عندما استدعي إلى نائب السلطان بدمشق وكان محبوسا في القلعة، يبقى هم جابوه بالأمر كده وتعالى، وجابوا الأعيان والمشايخ ماشي، وكان منهم يعني النجارية، يعني أصحاب النجار، وهذا يعني رجل له أقوال بدعية في مسألة الاعتقاد، وكذلك الكلابية والمتريدية والأشعرية، جمعوا له وأئمتهم وقالوا له يلا إيه نقشهم. فعرض عليهم عقيدته وأمهلهم سنتين أن يراجعوا ما فيها، فلم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، وما تكرر هذا المجلس بعد ذلك. إذن بنلاحظ أن الأئمة لم يذهبوا إلى مناظرة، بل كانوا لا يناظرون إلا اضطرارا. إلا ماذا؟ إلا اضطرارا. وإذا نظروا كانوا لا يناظرون أمام الناس، يعني لا يناظرون أهل البدع أمام الناس. لماذا؟ لأن أهل البدع ربما يلقون بعض الشبه، ربما يلقون ماذا؟ بعض الشبه. الأئمة يجيبون عن الشبه، لكن هناك بعض القلوب الضعيفة التي قد تتلقف هذه الشبه فتتأثر بها. ولذلك كان بعض السلف يقولون القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة وشبه خطافة. بالفعل هل كل العامة قلوبهم قوية فإذا أتت إليهم الشبه ردوها؟ أنت ممكن تجد إمام كبير وبالفعل بيفند الشبه وبيردها رد علمي قوي، ومع هذا الجلال وهذا الجمال في إقامة الحجة ودحض الشبهة ممكن تجد بعض الناس تسربت الشبهة بيضا إلى ماذا؟ إلى أنفسهم. ولذلك كان السلف يجتهدون ويمنعون الناس في مسألة المناظرة في مسائل الاعتقاد. بعض الناس يقول لك إيه فلان بيقول كذا وبيقول كذا كذا، إحنا عاوزينك تقعد معاهم بقى وتضحض الكلام ده. الكلام ده ينفعش، وسأبين لكم الآن أن السلف كانوا يفرقون بين أمرين: مسائل الاعتقاد التي يجب فيها الإيمان والتسليم، ومسائل الأحكام التي يمكن أن يكون فيها مناظرة. يعني مسائل الأحكام ممكن أن يكون فيها المناظرات، لكن مسائل الاعتقاد لا، مسائل الاعتقاد لا، إلا إذا كانت المسائل فيها سعة والنفوس مطمئنة ويمكن الرجوع للحق بسبب النفوس الطيبة المباركة. ولهذا الإمام أحمد بيقول: لا نخاصم أحدا ولا نناظره. خلاص القصة خلاص عرفناه، يبقى ليه قال الإمام أحمد لا نخاصم أحدا ولا نناظره؟ لأن المخاصمة المنازعة والمنافرة والمخالفة، دي المخاصمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لو تنازعنا او اختلفنا، يعني حصل خصام، نتقي الله عند الخصام. طب من لم يتقي الله عند الخصام ويراعي حقوق الديانة عند الخصام، النبي سمى الكلام ده ايه؟ فجر. ومن صفات المنافقين انه اذا خصم ايه؟ فجر. اذا عندنا في الخصام بين المسلمين حاجتين: الحاجة الاولانية لا يزيد الخصام أكثر من 3 ليالي إلا إذا كانت هناك ضرورة. الحاجة الثانية النهي عن الفجور في الخصومة، دي ضابطين مهمين جدا في مسألة الخصام. إذن الخصومة فيها منازعة ومخالفة، وفي الوقت نفسه أيضا فيها نفرة للقلوب، ولذلك لا تجوز المخاصمة. طيب المناظرة، المناظرة هو حوار بين شخصين كما قلت لكم من قبل. المناظرة حوار بين شخصين، كل واحد منهما يريد إثبات صحة قوله وضحض قول الآخر، وهناك يقين أن أحدهما هو الحق عند الله عز وجل. معايا؟ السلف كما قلت لكم نهوا عن مسألة المناظرة في مسائل الاعتقاد، لا سيما أمام العامة، لا سيما أمام العامة. وسأتي لكم ببعض أقوال السلف في هذه المسألة والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام. الحسن البصري وهو تابعي عاش بالمدينة ثم انتقل إلى البصرة فعاش بها وتوفي عليه رحمة الله سنة 110 من الهجرة، بيقول: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. ده كلام من الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله. نيجي بعد كده على معاوية ابن قرة. معاوية بن قرة ده تابعي بصري أيضا وتوفي سنة 113 هجرية، بيقول: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط ماذا؟ الأعمال. ده كلام تابعين، يعني دول كلام ناس أدركوا الصحابة وشافوا الصحابة وأخذوا العلم من الصحابة. إذن كلامهم ده لابد نحن نعتبره، ده أثار، هذه أثار. فالأثار إذا غايرنا بينها وبين الحديث فإن الأثر ما رواه الصحابي أو التابعي، إذن هذه آثار صحيحة لابد أن نسلم بها. فمعاوية بن قرة بيقول: إياكم، إياكم ده تحذير، ينهى إياكم وهذه الخصومات، ليه؟ فإنها تحبط ماذا؟ الأعمال. الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس عليه رحمة الله وإمام الحجاز بأكمله، جمع الله تعالى له بين الدين والورع والعبادة، توفى 179 هجرية، بيقول إيه؟ كل صاحب بدعة فإنه مخصوم بالإجماع، كل صاحب بدعة فإنه مخصوم بالإجماع. والإجماع هنا كما يقصده الإمام مالك هو القول المجمع عليه، هو القول المجمع عليه. طب هم إذا أهل البدع دول بيخالفوا الإجماع، أي بيخالفوا الأقوال والجمل الثابتة التي اجتمع عليها أهل السنة. إذا الناس دول نقعد معهم، الجلوس معهم بالفعل يحبط الأعمال، وجلوس معهم لن يفيد إلا إفساد القلب. إلا لكائي ده يعني كتابه أصول الاعتقاد من الكتب العظيمة النافعة التي سارت بين طلبة العلم وجعل الله تعالى لها قبولا كبيرا. فإلا لكائي يقول، وللكائي هو هبة الله ابن الحسين متوفى سنة 418 هجرية، يقول فما جني على المسلمين جناية، يعني أعظم جناية جنيت على المسلمين، فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. يعني مناظرة المبتدعة دي أعظم جناية في الإسلام، يا مناظرة المبتدعة أعظم جناية في الإسلام. لأن بعض الناس يقول لي مثلا الفلان الفلاني بيقول كذا كذا، عاوزين نعمل إيه مجلس تقعد معاه وتطحضه وتظهر الحق في هذه المسألة. المسألة مش كده خالص، لا، لابد أن نجتنب أصحاب البدع لأنهم يلقون من الشبه ما تؤذى بها القلوب الضعيفة. ابن حبان البستي صاحب الصحيح، صاحب ابن حبان المتوفى سنة 354، بيقول في صحيحه باب ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال. ده تبويب، باب الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال. هذا كله في المسائل العقدية التي يتكلم فيها أرباب العقيدة. وأهل البدع ربما يلقون الشبه التي تؤذي قلوب الضعفاء، لكن إذا كان الرجل فاضلا ومن أعيان أهل السنة ووقعت له بعض المسائل المخالفة فلا بأس أن نفتح عليه أو أن نناقشه. يعني كان هناك إمام أندلسي مشهور ومنذر ابن سعيد البلوطي، منذر ابن سعيد البلوطي عليه رحمة الله، يعني وهلة لا ينبغي لمثله أن يقع فيها. الوهلة عن خطأ، إيه الخطأ بتاعته؟ قال بأن أولاد الأنبياء أنبياء، أولاد الأنبياء إيه؟ أنبياء. هو شاف سيدنا إبراهيم وبعدين إسماعيل وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب، وبعدين يعقوب بقى له أولاد يعني سيدنا يوسف وما إلى ذلك، فقال أولاد الأنبياء إيه؟ أنبياء. راح جاي له مين؟ ابن حزم عليه رحمة الله، كان معاه في التوقيت ده لأن هم متوفين قريب من بعض. ابن حزم متوفى سنة 456 هجرية، قال إذا كان أولاد الأنبياء أنبياء إذن يلزم أن يكون ابن نوح ماذا؟ نبيا. وابن نوح كان ماذا؟ كان كافرا. إذن المسألة دي انتهت ولا ما انتهتش؟ خلصت. اللي بيحصل ممكن يكون راجل فاضل بس يحصل له نوع من الغفلة، يحصل له نوع من الذهول، فالمسألة محتاجة إيه؟ تذكرة. إذن النقاش من باب التذكرة، من باب النصيحة، لا فيها فضيحة ولا فيها تغليظ ولا فيها تعنيف. هو كلمتين. إذا كان أولاد الأنبياء أنبياء، وابن نوح كان كافرا، إذن ليس أولاد الأنبياء بإيه؟ بأنبياء. لأن منذر بن سعيد البلوطي كان عاوز يذهب حتة خطيرة جدا، وهي إن أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كبروا لكانوا إيه؟ أنبياء. ودي بقى وهلة كبيرة برك يا أخرى. فالمقصود من ذلك إن مجادلة أهل البدع مذمومة ومناظرتهم مذمومة، لكن الفاضل من أهل السنة إذا سقط أو أخطأ في مسألة وجب أن ننصحه بالتي أحسن، والعود أحمد. أما إذا كانت المسائل متعلقة بالفقه فلا بأس فيها بالمناظرة، لأن المناظرة في مسائل الفقه تقوي القريحة العلمية وتعمق الملكة العلمية والعقلية لدى المتناظرين. يعني يعجبني أحيانا الطريقة التي يقوم بها ابن حزم في إقامة الحجة على مخالفيه من الفقهاء، والذي يقرأ كتاب المحلى يجد أمورا كثيرة من هذا القبيل. مثلا ابن حزم يضاعف حديث الأذنان من الرأس، بيضاعف هذا الحديث، وقال وهب إن الحديث ده هو حديث صحيح، لكن احنا هنقيم الحجة على إن هذا الحديث لا يصح في المعقول. طب إزاي؟ قال إن إذا كان الأذنان من الرأس، إذا يلزم للمحرم عند الحج والعمرة إذا أراد أن يتحلل من إحرامه، مش بيحلق شعر رأسه، أن يحلق شعر ماذا؟ شعر أذنه. وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء، يعني ما فيش حد ولا واحد فقيه بيقول يجب على المحرم أن يحلق شعر إيه؟ أذنه. فإذا كان هذا لا يلزم، إذن ليست الأذنان من الرأس، ما هي بالفعل كلمة ونص. ولذلك الكثير من أهل الحديث يضاعفون حديث ماذا؟ الأذنان من الرأس. الإمام مالك عليه رحمة الله، ويا له من يعني من إمام عظيم، وكان يعني من أهل الديانة والورع عليه رحمة الله، والله يفرق بين المسائل العقدية والمسائل الحكمية، أي مسائل الأحكام أي المتعلقة بالعبادات والمعاملات، بتفريق أو إشارة دقيقة شرحها الذين أتوا بعده. الإمام مالك بيقول إن أهل بلدنا اللي هم أهل المدينة، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله بيعتبر إن عمل أهل المدينة بيعتبروا ماذا؟ حجة، بيعتبر حجة. يعني من مصادر الحجيات عند الإمام مالك عليه رحمة الله عمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة في زمن الإمام مالك اللي هو شافهم وأخذ عنهم دول هم التابعين اللي هم أولاد الصحابة. إذن أهل المدينة دول هم مين؟ اللي هم أولاد الصحابة. طب أولاد الصحابة لما يقولوا حاجة أو يعملوا حاجة أكيد شافوها وسمعوها من مين؟ من أبائهم اللي هم مين؟ الصحابة. والصحابة أكيد لما بيقولوا أو يعملوا غالب الظن أنهم سمعوها أو شافوها عن مين؟ عن رسول الله، وبالتالي كان بيميل إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ودي مسألة أيضا فيها كلام، وليس المجال مجال بحث وحسم هذه المسألة أو تحريرها. بيقول الإمام مالك عليه رحمة الله إن أهل بلدنا يكرهون، يعني أهل المدينة يكرهون الجدال والكلام والبحث والمناظرة إلا فيما تحته عمل. يا سلام، إلا فيما تحته عمل، يعني أي حاجة ليست تحتها عمل لا يتكلمون فيها. ده مسألة عظيمة جدا، ده معناها أنهم يضبطون أوقاتهم ويحافظون على أنفاسهم ولا يضيعون أعمارهم في القيل والقال، ولا يضيعون أعمارهم في الطبوليات والمسائل التي ربما تنفر القلوب وتبعد الناس عن رب العالمين. إذن أهل المدينة ينهون عن الجدال والمناظرة وغير ذلك إلا فيما تحته عمل. طب الاعتقاد أو مسائل العقيدة تحتها عمل ولا تحتها إيمان وتسليم؟ تحتها إيمان وتسليم. طب إيه اللي تحته عمل؟ هي مسائل الأحكام. إذا مسائل الأحكام فيها العمل، مسائل الاعتقاد فيها الإيمان والتسليم، والإنسان المسلم لابد أن يتبع. لو اتبع إذا الاتباع بيجمع إيه؟ بيجمع ده كله. الاتباع بيجمع ده كله، ولهذا قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن الاتباع بيجمع الإيمان والتسليم والتصديق، ويجمع أيضا مسألة ماذا؟ مسألة قبول الأحكام. بيقول الإمام مالك إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والمناظرة إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان والاعتقاد والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة. إذا المسائل اللي هي عاوزة إيمان وتسليم ما فيش جدال ولا مناظرة، أما المسائل اللي هي تحتها عمل لا بأس إن هم يبقى فيه إيه؟ مناظرة وبحث ونظر وما إلى ذلك. إذا الإمام مالك بيفرق بين حاجتين، واضحة دي المسألة دي؟ بمسائل الاعتقاد ومسائل ماذا؟ الأحكام. مسائل الأحكام بيترتب عليها عمل، مسائل العقيدة بيترتب تحتها ماذا؟ تسليم وإيمان. وعلشان الكلام برضك لا يكون ده فهمنا إحنا فيقال إن الشيخ ده فهمه الكلام الإمام مالك، لا، الإمام مالك يبين قوله الإمام المحدث الفقيه المالكي، المالكي يعني اللي هو نفس المدرسة بتاعته، وكان من أعيان الأندلس في زمنه الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، متوفى سنة 463 هجري. بيقول أجمع أهل العلم بالسنن والفقه، أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة، أجمعوا على إيه يا ابن عبد البر؟ قال أجمعوا عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة. يبقى الحاجة اللي سبيلها الاعتقاد بالأفئدة، اعتقاد بالقلب، هناك المنع عن المناظرة والجدال في هذه المسائل، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام. كلام واضح ولا مش واضح؟ طب أوضح من ذلك، يقول الفقيه الحنبلي ابن قدامة عليه رحمة الله متوفى سنة 620 هجرية، بيقول إيه؟ والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة من العلماء والفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع. إذا الكلام اللي قاله الإمام مالك وبينه لنا ابن عبد البر تعدي إجماع أهل الفقه والحديث والفتوى، ولا أحد يخالف كلام الإمام مالك في هذه المسألة إلا مين؟ إلا أهل البدع والأهواء. طيب لماذا أجازوا مسألة الاحتجاج والمناظرة في مسائل الأحكام؟ ليه مسائل الأحكام بالذات؟ ابن عبد البر أيضا يبين السبب في ذلك فيقول وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، أجمعوا لا بأس من الجدال فيه والتناظر. ليه؟ لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. ده علم عاوز تشغيل العقل، عاوز إن احنا نلاحظ الفرع والأصل ونشوف العلة الجامعة اللي بينهم ونشوف الوصف المناسب فنقيس ده على ده. فبالتالي ممكن ان واحد لا يستبين له الوجه والتاني يستبين له الوجه، فالذي لا يستبين له الوجه يقول بقول، والذي يستبين يقول بقول، إذن يلزم أنهم يقابلوا مع بعض وإيه ويتناقشوا حتى يبين هذا لهذا، فيكون في هذا الأمر إذكاء للروح العلمية والفقهية لدى الفقهاء. ولذلك لا ينبغي لأهل السنة الحريصين عليها أن يجعلوا اهتمامهم الانشغال بالناس لاسيما الذين يقعون في البدع. وإذا قدر لنا مثل ذلك الأمر، يعني مجلس فيه أهل البدع، وطلب منا أن يكون النقاش بيننا وبينهم، المطلوب مننا أن احنا نظهر النصوص من الكتاب والسنة ونكتفي بذلك. ما فيش حد يقول لا، أقم عليهم الحجج العقلية وبين لهم واعمل لهم. أنت مهما تبين تكله الفاضي. يعني يا أخواني، هناك مجامع جمعتنا كثيرا مع كثير من أهل البدع، من الذين لا يعذرون بالجهل، ومن الذين يكفرون الناس، ومن الذين يقولون إن الأصل في الناس هو الكفر. يعني جلسنا، لو جمعنا الساعات والأيام والشهور التي جلسناها في مناقشة هذه الأفكار لكانت ربما يعني تكون أكثر من سنة، ولا أعلم أن أحدا منهم رجع عن فكره إلا القليل، إلا القليل. يعني حتى كنت بقول بينه بنفسي إن الأعمار الواحد قضاها في مناقشة أهل الانحرافات الفكرية، أنا لو قضيتها في مطالعة كتب أهل العلم لكان في ذلك تقدم كبير جدا وتقدم علم كبير جدا، ويا ليتني لم أضيع مثل هذه الأعمار في المناقشات والمناظرات التي كانت تحدث مع هؤلاء القوم. وبالفعل هذا الأمر، أي ودع، أي ترك المناقشات مع أهل الأهواء، دي مسألة جميلة جدا، وتجعل القلب مقبل على ما هو أزكى وأذكى وأفضل. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، يعني يجادل عنها أهل الباطل والبدع والأهواء، شوف بقى الكلمة الجميلة اللي هيكون آخر المجلس بتاعنا ويكون ده آخر مجالس القدر. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال لا يجادل عن السنن أهل الأهواء. يعني دول أهل الأهواء وبيطعنوا في السنن وما إلى ذلك، لو جادلت عن السنن لأهل الأهواء ومع أهل الأهواء الكلام ده ما ينفعش. ليه يا أيها الإمام الجهبذ الفحل العظيم؟ قال لا، لكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. فإن قبلت منه وإلا إيه سكت. أعمار أهل السنة عزيزة، وتضيعها فيما لا ينبغي إثم، وإن الله تعالى سائلنا عن أعمارنا ونظر ماذا نحن صانعون في هذه الأعمار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا المجلس وغيره جميعا في ميزان حسناتنا ثقلا وخيرا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.